بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة بحول الله وقوته: كيف يستقبل المسلم رمضان؟ كيف يستقبل المسلم رمضان؟ ويستقبله بأمور، من أهمها الفرح بمقدم هذا الشهر العظيم. ولماذا نفرح؟ لأمور. والأمر الثاني، يستقبل المسلم رمضان بالتوبة من جميع الذنوب والآثام. والأمر الثالث، يستقبل المسلم رمضان بأن يستعد له ببعض الأمور. والأمر الرابع والأخير، تهنئة المسلمين بعضهم لبعض بقدوم هذا الشهر الكريم أو هذا الشهر المبارك. فأول ما يستعد ويستقبل ويقوم به المسلم من عمل لاستقبال هذا الشهر المبارك الفضيل، عليه أن يفرح بمقدمه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويظهر الفرح والسرور بذلك، يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، أتاكم أي جاءكم وحضركم. لماذا يفرح المسلم برمضان؟ لأن الله جعله خير الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهو الشهر التاسع. فأول شهر هو المحرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم جماد الأولى، ثم جماد الآخرة، ثم رجب، ثم شعبان، ثم رمضان. فهو تاسع الشهور القمرية أو الهجرية. شهور المسلمين تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، 12 شهراً، والعاشر شوال، والحادي عشر ذو القعدة، والثاني عشر ذو الحجة. ولهذا ينبغي على المسلم الموفق أن يفرح بهذا الشهر العظيم المبارك. وإذا كنا عباد الله نفرح إذا غاب عنا أخ عزيز لنفوسنا، فكيف بشهر فضله الله؟ وشهر أوجب الله على المؤمنين صيامه، وجعل فيه أجورا كثيرة وخيرات وفيرة لا يعلم قدرها إلا الله. ولهذا حق للمسلمين أن يفرحوا بمقدمه وأن يستبشروا بقرب دخوله، كما كان سلف الأمة الأولين رحمة الله عليهم. وهو شهر كريم فاضل لأن الله أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وأي شيء عباد الله له علاقة بالقرآن فإن الله فضله وعظمه وفخمه ورفعه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عتاب بن أسيد كان والياً وأميراً لعمر على أهل مكة، فقدم في أمر وشأن على عمر بالمدينة، وسأله عمر: على من ترك أو من تركت على أهل الوادي، أي قريش أهل مكة سادة العرب، من تركت عليهم؟ قال: ابن أبزة. ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. مولى من الموالي ينكر. فهدأ ثورة عمر وغضبه، قال: لكنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. نعم، أمرت وخلفت عليهم ابن أبزة وهو مولى، لكن لأمر رفعه الله به، لأنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فسكنت ثورة عمر، قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ولهذا من أراد الرفع عباد الله عليه بالقرآن، وعليه أن يهتم به في شهر القرآن وهو رمضان. وهكذا كما قال ابن تيمية في الثناء على الصحابة بعد أن كانوا في ذيل الأمم وأمة متخلفة جوعى عراة يقتتلون لأتفه الأسباب، لكن بفضل الله ثم بهذا القرآن واتباعهم له وتطبيقهم له أصبحوا سادة وقادة. قال في ثنائه على الصحابة: قوم بهم نطق الكتاب. فالكتاب نطق بفضل الصحابة. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن الثناء عليهم قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، كذلك هم نطقوا بالكتاب، دعوا إليه، علموا أحكامه، أحلوا حلالهم وحرموا حرامه، حتى مع الكفار، لا كما يفعل ساستنا ووزراؤنا الآن وكبراؤنا. التقى بالرئيس الفلاني بالوزير الفلاني وناقش معه الهموم المشتركة والقضايا السياسية. أما المسلم الحق لما ذهب أول فوج، أول جماعة مسلمة هاجرت من مكة إلى الحبشة، وأرسلت قريش بعض فتيانها ليرد هؤلاء المسلمين إلى مكة، فذهب سعد، نعم، فذهب عمرو بن العاص ومعه قرشي آخر، وكلموا النجاشي في المسلمين الذين نزلوا بجواره ولجوا إلى بلاده. وكان النجاشي رحمة الله عليه ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، كما قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فلما تكلموا فيهم قال: لا أسلمهم إليكم حتى يحضروا عندي. فطلب جعفر بن أبي طالب وكان أميرهم ومن معه من المهاجرين، فسألهم عما جاء به رسول الهدى. قال الراوي: فما زاد أن تلا عليه صورة مريم. هكذا المسلم مع الكفار يدعوهم ويهديهم ويبين لهم هدايات القرآن وأحكام القرآن. نعم، ولهذا في هذا العصر لما ذهب الملك فيصل رحمة الله عليه، ملك سابق من ملوك السعودية المباركين الميامين، والذي دعا إلى التضامن الإسلامي رحمة الله عليه، وكان من ثماره أن فتح الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية التي يفد إليها طلاب المسلمين من أنحاء العالم شتى فينهلوا من علومها. الشاهد أن المسلم يفرح بهذا الشهر المبارك لأنه شهر القرآن، كذلك يفرح المسلم برمضان لأن الله عز وجل فرض صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصيام يثمر التقوى، يهذب النفس، يسمو بالروح. كذلك أيضا يفرح المسلم برمضان لأن فيه الصيام، والصيام يشفع لصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان. يقول القرآن: يا رب منعته نومه ورقاده فشفعني فيه، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفعان، فهو يشفع. قال العلماء: إما أن يخلقهما ويجعلهما أجسادا تنطق، فنحن نؤمن بذلك، يشهدان ويشفعان كأنهما يكونان أشخاص تتكلم، وكأنه ويكون الصيام كالمحامي لصاحبه الذي صامه، فيقول: يا رب منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه. كذلك أيضا نفرح برمضان للخير الكثير فيه، فيه تيسر الله الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت الجنان، أو فتحت أبواب الجنان، وأغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غيره. ولهذا حق لك يا عبد الله يا مسلم أن تفرح برمضان، فيه خير كثير وثواب جزيل وخير وفير ورحمات وبركات. ثم أيضا مما يجب علينا أن نستقبل به رمضان عباد الله التوبة، وهو أهم أمر يجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله من كل الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والكفر والنفاق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة على المسلمين دائما وأبدا، وخاصة في الأوقات الفاضلة. ولا يستطيع أحد أن يقول أنه مبرأ مكمل مجمل إذا كان رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من التوبة، ويقول: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفر إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فما عسانا فاعلين عباد الله. والتوبة واجبة عباد الله لأنها تهيئ العبد وتجعله لا ذنب عليه إن كانت توبته صادقة، أقلع عن الذنوب في الحال، وندم على ما حصل ووقع، وعقد العزم على أن لا يعصي ولا يذنب ولا يعود. قال الله تعالى مبينا أن التوبة تنفع صاحبها ولو كانت من الذنوب العظيمة والكبائر الخطيرة كالشرك والكفر والنفاق أو الزنا ونحو ذلك. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة أمرها عظيم، والتوبة يفرح الله بصاحبها كما جاء في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب عليه من أحدكم إذا أضل راحلته. فتوبوا إلى الله عباد الله، واتهموا بل نتهم أنفسنا بالتقصير والذنوب والمعاصي حتى يوفقنا الله، وحتى يعيننا الله، وحتى ييسر لنا الخيرات ويعيننا على البر والمكرمات في هذا الشهر العظيم. كذلك أيضا عباد الله، يجب علينا أن نسأل الله الإعانة والتوفيق، أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه لما فيه من الفضل العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أن الله يغفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة صادقة نصوح. فاتقوا الله عباد الله، واحسنوا استقبال شهركم، وتوبوا إلى ربكم، فإن ذلك واجب في كل وقت وحين، وخاصة عند مقدم شهر رمضان المبارك. كذلك أيضا مما يجمل ويحسن بالمسلمين أن يستقبلوا به رمضان أن يستعدوا له الاستعداد المادي والمعنوي اللائق، ليس بمحرم ولا يكون فيه ظلم ولا مغالاة، إنما فرح بطاعة الله وسؤال لله أن يعيننا على الصيام والقيام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لو أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثروا من دعاء الله، واكثروا من سؤاله، واطلبوا العون منه، فإن الله يعين وييسر. وإياكم عباد الله والتصخر، وإياكم والتفكه، وإياكم والتندر. السنة دي رمضان ده، الحر ده، وهكذا. الواجب عباد الله أن نتقي الله، وأن نتعاون على البر والتقوى. ولهذا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لا يجوز نشر الأخبار السيئة أو المصبطة عن الطاعات. وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أولهم وأسرعهم هلاكا. بل بشروا ولا تنفروا عباد الله. كذلك أيضا تعاونوا وأعينوا إخوانكم على هذا الشهر الكريم بما يسر الله وفتح. ولهذا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يجوز للمسلم أن يستعد لرمضان بأن يتفادى أو ينجز قبل دخول رمضان ومقدمه بعض الأعمال الشاقة التي يخشى منها أن تجرح صومه أو تفسده أو تدخل عليه العنة والمشقة. ولا بأس أن يؤجل بعض الأعمال الشخصية التي لا يتضرر ويتأثر بها الغير، لا بأس أن تؤخر، كل ذلك حتى يحافظ على صيام رمضان. وهكذا مما يجوز أيضا الاستعداد به لرمضان أيضا بما تيسر من المؤن والطعام والشراب. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أُتي بالغنائم أخذ قوت سنة لأهله ثم فرق الباقي، وربما جاءه فأخذ له من قوت أهله، فيجوز الاستعداد وتخزين بعض المؤن لكن دون إسراف ودون مغالاة، وألا تكون بطريق وسبيل وكسب حرام عباد الله، إنما تستعد بالمباح والحلال. ولهذا من لم يتيسر له طعام أو شراب عليه أن يسأل الله الإعانة، وليبشر بالخير وليحسن ظنه بالله. ولهذا نجد في سير المسلمين وتاريخهم قصص عظيمة عجيبة تدل على توكلهم بالله وحسن ظنهم به وتوكلهم وثقتهم به، لا يركنون إلى أرباب الدنيا ولا إلى أسبابها الظاهرة، لكن ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا وتفويض أمورهم إليه، ولهذا يرزقهم الله. ولذلك لا بأس يا عبد الله أن تستعد. ولهذا لو طلبت زوجة أحدنا أن يأتيها ببعض المأكولات والمشروبات فلا بأس، لا بأس بذلك، فكل ذلك جائز، وهذا مما تدعو إليه الحاجة. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والأكل والشراب يعين على الصيام، وخاصة السحور أو أكلة السحر. وهكذا كل ما كان وسيلة معينة على الصيام فيجوز للمسلم ويباح له أن يستعد وأن يهيئ ذلك. لكن قبل كل شيء الواجب أن نهتم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وأعمال البر في هذا الشهر الفضيل، ومن ذلك أيضاً الإكثار من الصدقة وتحسس الفقراء. ولهذا نرى في هذه الأزمنة أن هنالك بعض الإخوة المسلمين الموفقين ممن فتح الله عليهم بالثراء والغنى والمال، أصبحوا إذا جاء رمضان في آخر شهر شعبان يشترون كميات من الطعام، سكر ودقيق وبليلة وتمر وعصير ونحو ذلك، ثم يعبون الشوالات والكراتين الكبيرة ويرسلونها إلى أهلهم بالقرى والأرياف وهكذا الجيران، وإذا جاءهم الفقراء والأرامل والمحتاجون قدموا إليهم، بخلاف الصورة الشائهة المقلوبة ممن ينفق ويرعى أغاني وأغاني وهلال مريخ ونضى القلعة وأهل الأغاني والجنون والهوى الحرام. فهؤلاء في وادي وأهل الإسلام والصالحات وأهل رمضان في واد آخر. فكونوا عباد الله عبيد لله حقا، أروا الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك خيرا، وقدم ولا تنظر إلى صاحب الثراء وصاحب الشركات وصاحب الأموال، قدم يا عبد الله لنفسك ولو كان شيئا قليلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا ولو بشق تمرة. وجاءت امرأة ومعها ابنتان ودخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وقدمت لها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من البنتين تمرة تمرة، وأخذت الأم تمرة، ثم لما رأت ابنتيها تريدان التمرة قسمتها بينهما ودفعتها إليهما، فتعجبت عائشة من ذلك وحكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرها بأن الله أوجب لها بذلك الجنة. تمرة تقسمها بين ابنتيها الصغيرتين، فكيف بمسلم صائم فقير محتاج تتبرع عليه يا عبد الله بكيس أو مال يكفيه وأهل بيته؟ فكونوا عباد الله، تعاونوا وساعدوا إخوانكم، وخاصة أهل الحوجة وأهل العوز وأهل الفقر، وأحرصوا على الإخلاص، ولأن رمضان شهر الإخلاص. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: لأنه يتجلى ويظهر به الإخلاص. كذلك أيضا مما يجوز ويباح للمسلمين أن يستقبلوا به هذا الشهر المبارك أن يهنئ بعضهم بعضا. قال العلماء ولم يؤثر ولم يثبت دعاء معين، لكن أي دعاء: رمضان مبارك عليكم، أو نسأل الله أن يبارك علينا وعليكم رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وغير ذلك من الدعاء، كل ذلك جائز ومستحب. وقد تردد هذه الجملة وتوافق ساعة إجابة فيؤمن عليها الملك، فتحصل خيرا كثيرا، ويحصل من دعوت له أو دعا لك. واحذروا عباد الله العبارة السودانية الشائعة ذائعة الصيت منذ أن كنا صغارا، وكانت تكتب على الأواني وعلى الكوار: رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان شهر، والكرم صفة لحي، ورمضان لا يتصف بالكرم، الله يتصف بأنه كريم، الكرم اللائق به عز وجل، الكرم الذي ليس له حدود، الكرم الواسع المبارك. وكذلك أنت أيها البشر المخلوق الفقير توصف بأنك كريم، وقد توصف بأنك بخيل أو شحيح. فمن جاد للغير ونفع الغير يقال أنه كريم، لكن كرم المخلوق ليس ككرم الخالق جل وعلا، كرم الخالق يناسبه، وكرم المخلوق يناسب فقره وعجزه. أما رمضان فليس بكريم، لا يوصف بأنه كريم، لكن الصحيح أن تقول: رمضان مبارك عليك، رمضان مبارك عليكم، يعني أسأل الله أن يجعله مبارك علينا، أو أن يبارك لنا فيه، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، هكذا تدعو. هذا هو المشروع. ثم أيضا هذا يفهم منه ويستفاد منه أن رمضان والصيام أنه عبادة، فتسأل الله أن يعينك وأن يعين إخوانك. وهذا أيضا يقوي معنيات المسلمين بعضهم بعضا: رمضان مبارك عليكم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه، لكن لا تقل: رمضان كريم، والبحب كل كريم، أو الله أكرم. نعم الله أكرم، لكن لا تقل: رمضان كريم، أو البحب كل كريم، لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أي أن الله جعل فيه خيرا وجعل فيه بركة. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم وإخواننا المسلمين رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يعيننا فيه على البر والتقوى والإحسان والإيمان، وأن يجنبنا وإياكم فيه الشرك والفسوق والكفران. اللهم أمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار علينا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا،